يقول السائل: إني أحفظ القرآن الكريم والحمد لله، ولكني لا أحب الاشتراك في المسابقات الخاصة بذلك، وفي هذا العام اشتركت بنية الحصول على الجائزة والتفريج بها عن المكروبين، ثم سرقت أموالي جميعها وهي أكثر جدا من الجائزة، فهل يجوز لي الحصول على الجائزة لنفسي حيث أني صرت مكروبا، وهل هذا يعتبر عودة في الصدقة؟ الجواب: ليس هذا من العود في الصدقة، فالإنسان إذا نوى أن يتصدق بشيء ثم بدا له ألا يتصدق به فلا حرج عليه، لأنه ما زال في ملكه. وقد ثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يريد أن يتصدق بالصدقة، إن شاء أمضاها وإن شاء ردها. ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للرجل يصوم تطوعا، فإن شاء بقي على صومه وإن شاء أفطر. فإذا كان الإنسان قد نوى أن يتصدق بشيء ثم بدا له ألا يتصدق به فإن ذلك ماله، له أن يرجع فيه.